محاسن الخمار تغادرت القلوب بذا حيار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أماتك عن محاسنها الخمار فغادرت العقول بلا حيارى حيارى وبثت في صميم القلب شوقا توقد منه كل الجسم نارا. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبثت في صميم القلب نارا توقد منه كل الجسم نارا وألقت فيه سرا ثم قالت أرى الإفصاح منك اليوم عارا. الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. وألقت فيه سرا ثم قالت أرى الإفصاح منك اليوم عارا وهل يستطيع كتم السر صف إذا ذكر الحبيب لديه طارا. الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. وهل يستطيع كتم السر صب إذا ذكر الحبيب لديه طار به لعب الهوى به لعب الهوى شيئا فشيئا فلم يشعر وقد خلع العذار. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يغالط في هواها الناس طرا ويلقي في عيونهم الغبار ويسأل عن معارفها التذاذا فيحسبه الورى أن قد تمارى ولو علموا دقائق حب ليلى كفاهم في محبة اعتذارا. إذا يبدو امرؤ من حي ليلى إذا يبدو امرؤ من حي ليلى يذل له وينكسر انكسارا. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولولا لما أضحى ذليلا يقبل ذا جدارا إلى أن صار غيبا في هواها إلى أن صار غيبا إلى أن صار غيبا إلى أن صار غيبا إلى أن صار غيبا إلى أن صار غيبا إلى أن صار غيبا إلى أن صار غيبا في هواها يشير لغيرها يشير لغيرها ولها أشار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن صار غيبا في هواها إلى أن صار غيبا في هواها إلى أن صار غيبا في هواها إلى أن صار غيبا في هواها يشير لغيرها ولها أشارا غنى الهزار على روض العرار بكم وما عرفنا من المقصود بالنغم فما عرفنا من المقصود بالنغم غنى الهزار على روض العرار بكم فما عرفنا من المقصود بالنغم فما عرفنا من المقصود بالنغم وذا النسيم على الوادي البسيم سرى وذا النسيم على الوادي البسيم سرى فما فقهنا تدلي رقة النسم فما فقهنا تدلي رقة النسم ساكنين بقلبي لا عدلت لكم يا ساكنين بقلبي لا عدلت لكم يا ساكنين بقلبي لا عدلت لكم يا ساكنين بقلبي لا عدلت لكم مولى اللطيف انسرى معناه ضمن دمي مولى اللطيف انسرى معناه ضمن دمي علموني الهوى ما كنت أعرفه علموني الهوى ما كنت أعرفه يا لائمي بعد هذا كيف شئت لومي يا لائمي بعد هذا كيف شئت لومي تجلى خيال من مطالعكم إذا تجلى خيال من مطالعكم إذا تجلى خيال من مطالعكم إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيا وإلا فيا موتي ويا عدمي أحيا وإلا فيا موتي ويا دمي. في حالة البعد روحي كنت أرسلها، في حالة البعد روحي كنت أرسلها لطور سينائه في سبر سنهم، لطور سينائه في سبر سنهم. تقبل الأرض عني وهي نائبتي، تقبل الأرض عني وهي نائبتي، تقبل الأرض عني وهي نائبتي، تقبل الأرض عني وهي نائبتي. منتشق منها وملتثم، يا طيب منتشق منها وملتثم. وهذه دولة الأرواح قد حضرت، وهذه دولة الأرواح قد حضرت، وهذه دولة الأرواح قد حضرت. في حضرة المدد الفياض بالكرم، في حضرة المدد الفياض بالكرم، فامدد يمينك كي تحظى بالشفة، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يا روح روحي وروح الناس كلهم،